فيه ما تقدم وزيادة، وأحببت أن تسمعوه، وغدا إن شاء الله عز وجل تنقف معه، لأن فيه أحكاما كثيرة، وهي من الأهمية بمكان للمسلم إذا وقعت الفتنة. فإن شاء الله عز وجل نبسط الكلام فيه غدا، ونبين ما فيه من أحكام جمعا لها من أقوال أهل العلم الذين شرحوا هذه الأحاديث في مختلف الكتب، مع البيان بما نستطيعه من ألفاظ. ونقف هنا في هذا اليوم، والله أعلم.